أبو جعفر القارئ. هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني القارئ، تابعي جليل، انتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة مع كمال الثقة وتمام الضبط، وكان من مشاهير قراء عصره نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة. قرأ القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وروى عنهم، وروى القراءة عنه نافع بن أبي نعيم وسليمان بن مسلم وعيسى بن وردان وأبو عمرو وعبد الرحمن بن زيد وابناه إسماعيل ويعقوب وبنته ميمونة. قال عنه يحيى بن معين: كان إمام أهل المدينة في القراءة، فسمي القارئ بذلك، وكان ثقة قليل الحديث. وقال الإمام مالك: كان أبو جعفر رجلا صالحا يقرئ الناس بالمدينة. وقال سليمان بن مسلم: شهدت أبا جعفر وقد حضرته الوفاة، جاءه أبو حازم الأعرج في مشيخة من جلسائه فقال له شيبة: ألا أريكم عجبا؟ قالوا: بلى. فكشف عن صدره فإذا دائرة بيضاء مثل اللبن، فقال أبو حازم وأصحابه: هذا والله نور القرآن. وقد توفي أبو جعفر بالمدينة 63.